خالد رأسه. قال شعبة وهو الراوي عن أبي بشر عن سيد الزبير بن عباس قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك أي أبو بشر قال خالد رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقفته ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي. قال النووي رحمه الله باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. قال في هذه الروايات دليل دلالة بينة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وموافقيهم في أن المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخيط ولا تخمر رأسه ولا يمس طيبا. وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم يفعل به ما يفعل بالحي وهذا الحديث راد لقولهم. هذا الحديث الصحيح يعني لا يجوز مخالفته حيث ثبت أنه يظل على إحرامه إكراما له وأنه يبعث يوم القيامة كذلك وأنه يبعث وسط الناس في أرض المحشر ملبيا يلبي لله عز وجل وهذا تشريف عظيم له. فهذا فضل من مات هذا في فضل من مات محرما. قوله واغسلوه بماء وسدر دليل على استحباب السدر في غسل الميت وأن المحرم في ذلك كغيره وهذا مذهبنا وبه قال طاووس وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون. والصحيح أن السدر ليس بطيب ولا يمنع ولذلك نقول مثلا يجوز ما هو بديله كالصابون الذي لا طيب فيه الصابون الذي بدون رائحة لا يمنع و يعني كل ما كان من دون غير طيب لم يمنع منه المحرم. الله قال ولا تخمر وجهه ولا رأسه قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمر وجهه ولا رأسه. أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه يعني أنه لا يجوز أن يغطى وهو ظاهر هذا الحديث. وإن لم يقل به مالك وأبو حنيفة في حال الموت لكن قولهم في حال الإحرام في أنه لا يغطي وجهه هو القول الصحيح لأن رواية ولا تخمر وجهه قد رويت عن غير واحد وليست شاذة كما قال البعض وقد رواها عمرو ابن دينار في رواية وكيع عن سفيان وفي رواية أبي الزبير عن سعيد الزبير عن ابن عباس وفي رواية منصور أيضا عن سعيد الزبير عن ابن عباس فالروايات قد اجتمعت كذلك في رواية شعب عن أبي بشر عن سعيد الزبير عن ابن عباس حيث ذكر بعد ذلك أنه قال خالد رأسه وجهه فمثل هذا لا تعارض بينه وبين الروايات التي فيها لا تخمر رأسه فإن هذا فيه زيادة وزيادة الثقة مقبولة. فالصحيح أنه ما زال على إحرامه والموت لا يبطل إحرامه بل هو كما ذكرنا تشريف له أن يكون محرما وأنه يبعث يوم القيامة على إحرامه كذلك. فالصحيح أن المحرم إذن لا يغطي وجهه. يقول وقال الشافعي والجمهور لا إحرام في وجهه بل له تغطيته وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة مع أن هذا فيه خلاف لكن هذا قول جمهور أهل العلم فعلا يعني وجوب كشف الوجه في حق المرأة. الصحيح أن المرأة إنما تمنع من النقاب والقفازين ولا تمنع من تغطية الوجه مطلقة، تمنع منه عند غياب الرجال، وأما في حضور الرجال فهي لا تمنع من تغطية وجهها بالسبج بأن تسدل الخمار أو تسدل ثوبها على وجهها دون أن تنتقب النقاب المفصل على قدر الوجه، كما يجوز لها أن تغطي يديها بكمنها أو تدخل يدها في ثوبها وفي جيبها ولا تلبس القفازين. هذا الذي دل عليه الدليل، لأن الحديث إنما ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولم يقل لا تغطي وجهها. فالصحيح أنها إنما تمنع من تغطية الوجه في غياب الرجال ولو بالسدل على الصحيح من عام من قول عامة أهل العلم. وأما بالنسبة إلى أن في وجود الرجال فهي لا تمنع من تغطية الوجه للأحاديث الثابتة أنها كانت إحداهن تسدل جلبابها على وجهها أو تسدل خمارها على وجهها كما ستأتي إن شاء الله. فالصحيح أن المحرم الرجل يجب عليه كشف وجهه. إذا كانت المرأة التي يعني يخشى الفتنة من كشف وجهها أمرت بكشف الوجه، فكيف بالرجل؟ هو أولى بذلك، والحديث يؤكد وجوب كشف الوجه في حق الرجل، والله أعلم. يقول: هذا حكم المحرم الحي، وأما الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق، ولا يحرم تغطية وجهه، فليبقى كما كان في الحياة. ويتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجها، إنما هو صيانة للرأس، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه، ولا بد من تأويله، لأن مالكا وأبي حنيفة وموافقيهما يقولون لا يمنع من ستر الرأس الميت وجهه، والشافعي وموافقوه يقولون يباح ستر الوجه، فتعين تأويل الحديث. نقول: لا يتعين تأويل الحديث ولا يلزم تأويله. يقول: لا بد من تأويله. هل لأن مالكا وأبا حنيفة يقولان ومن وافقهم يقولون لا يمنع من ستر رأس الميت المحرم وغيره، لأنهم يقولون يبطل إحرامه بالموت وينقطع، وبالتالي فيكفن في المخيط ولا يمنعون من تغطية الرأس والوجه لأنه عندهم لم يعد محرما. والشافعي يقول بل هو محرم، ولكن هو يقول أن المحرم لا يلزم تغطية وجهه. فحصل أنهم جميعا متفقون على أن الوجه يجوز تغطيته، هذا من جهة أنه لا يلزم تغطية المحرم وجهه، الشافعي وافقه، وهذا القول الثاني من جهة أنه لم يعد محرما. لكن نقول هذا لا تلازم بين هذه الأقوال، والأئمة الأربعة أو ثلاثة منهم ليسوا إجماعا. لو أن الأئمة الأربعة قالوا قولا هل يتعين بذلك تأويل الأحاديث من أجلهم؟ طالما لم يكن إجماعا من أهل العلم جميعا، الأئمة الأربعة أحد أو بعض مجتهد الأمة، وليس كل مجتهد الأمة، وليس أن كل مجتهد الأمة تبع لهم، بل لم يزل المجتهدون يعني يأخذون من أقوالهم ويتركون. ولذلك نقول الحديث وإن اتفقوا هم على أن وجه المحرم الميت يغطى كما ذكرنا من وجهين، لكن لا يمنع ذلك أنه ليس بإجماع، ومن أهل الحديث من قال بمقتضى الحديث وقال أنه يمنع تغطية وجهه وهو الصحيح، فهو يمنع من تغطية وجهه حيا وميتا. نقول بالحديث وإن أوله كل طائفة، ومسألة أنه لا يؤمن أن يغطى ورأسه فنقول فلنلتزم إذن بذلك. فإذا لم يأمن النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة أن يغطوا رأسه إذا غطى وجهه، فلماذا أمنتم أنتم؟ والصحيح أنه يمتنع ذلك على الوجهين، ولو لم يقل يعني به، لو لم يقل مقتضى الحديث في المسألتين أحد من الأئمة الأربعة، طالما لم يقع الإجماع على تأويل الحديث. لو وقع الإجماع قلنا بمقتضاه، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة، لكن الإجماع هو إجماع كل مزدهري الأمة في عصر من العصور، وهذا لا يستطيع أحد نقله في هذا الحديث، والله أعلى وأعلم. فالصحيح كما ذكرنا أن المحرم لا يجوز أن يغطي وجهه، وإذا احتاج يعني إلى يعني شيء من ذلك فهو كما لو احتاج إلى لبس الثياب، والله أعلم. وهو لا يحتاج إلى ذلك، فإنه حتى لو كان هناك ريح أو شيء من ذلك فيمكن أن يغمض عينيه يدير وجهه لجهة الريح فلا يحتاج إلى ذلك. وأما كونه يغسله بالماء ويمر وجهه عليه يديه على وجهه فإن ذلك حاصل في الرأس، وهم مجمعون على أنه لا يخمر رأسه، وهو يمسح بيده على رأسه فليس في ذلك مخالفة، والله أعلى وأعلم. لذلك أثناء النوم كثير من المحرمين ربما غطى وجهه بغطاء، وهذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يكشف وجهه لهذا الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام علل أنه يبعث يوم القيامة ملبية، في الرواية الأخرى ملبدة، وهذا يدل على بقائه على إحرامه، وأنه يكفن في ثوبيه ولا يمس طيبة ولا يمس طيبة، دليل على أنه باق على إحرامه. فالذي منع من ستر الوجه بقاؤه على إحرامه، فكان في حال الإحرام ممنوعا من تغطية وجهه، وبقي كذلك في بعد الموت. كفنوه في ثوبيه، وفي رواية ثوبين، في رواية ثوبين، قال القاضي أكثر رواية ثوبيه. فيه فوائد، منها الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن حكم الإحرام باق فيه، وبالتالي يمنع من الطيب ويمنع من المخيط، لا يلبس قميصا وليس يعني لا، إنما يلف في أثوابه ويبقى على إحرامه. قال ومنها أن التكفين في الثياب الملبوسة جائز، يعني لا يلزم أن يكون التكفين في ملابس جديدة أو في ثياب جديدة، بل يمكن أن يكفن في ثوب قد سبق لبسه، يقول وهو مجمع عليه. ومنها جواز التكفين في ثوبين، جواز التكفين في ثوبين، والأفضل ثلاثة. الظاهر والله أعلى وأعلم أن المحرم يستحب أن يكفن في إزاره وردائه. قال ومنها أن الكفن مقدم على الدين وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا، يعني وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، كأنه قال لا فرق بين أن يكون عليه دين أو ليس عليه دين، كفنوه في ثوبيه، مع وجود احتمال أن يكون عليه دين، فالتكفين مقدم، لا بد أن يكفن الميت مقدم على الدين فضلا عن الوصية. قال ومنها أن التكفين واجب، وهو إجماع في حق المسلم، يعني أما غيره فالصحيح وجوب مواراته فقط، الكفار إنما يوارون التراب، لا يلزم تكفينهم، لا يلزم وضعهم في أثواب قبل وضعهم في التراب، وإنما تجب مواراة بني آدم جملة، أي إنسان تجب مواراته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي اذهب واري أباك الشيخ الضار، اذهب واري أباك، عندما مات أبو طالب قال يا علي اذهب واري أباك الشيخ الضار، ظل لأنه مات كافرا. يقول ومنها أن التكفين واجب وهو إجماع في حق المسلم، وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه، يعني كل ذلك واجب. وقوله خر من بعيره أي سقط، وقص أي انكسر عنقه، وقصته أو قصته يعني كسرت عنقه، لما ألقته عنها كسرت عنقه، فأقعصته أي قتلته في الحال. ومنه قعاص الغنم وهو موسها بداء يأخذها، يقول وهو موسها بداء يأخذها تموت فجأة، وهو موسها بداء يأخذها بمرض يأخذها تموت فجأة. قوله صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية ملبدا، ويلبي معناه على هيئته التي مات عليها، ومعه علامة لحجه وهي دلالة الفضيلة، كما يجيء الشهيد يوم القيامة وأوداده تشخب دما. وفيه دليل على استحباب دوام التلبية في الإحرام وعلى استحباب التلبيد، وقد سبق بيان هذا. التلبيد هو وضع صمغ كما ذكرنا على الشعر أو نحوه، على صمغ أو نحوه على الشعر ليجتمع ولا يتشعر، وهو مستحب عند الإحرام كما سبق. إن لم تكن هذه اللفظة تصحيفا، لأن الرواية يعني الروايات أكثرها ملبية، يمكن أن يكون تصحيف من الراوي، لكن الأصل أنها لا تتعارض، كأن هذا الراوي حفظ هذه وذاك الراوي حفظ تلك، والله أعلم. قوله لا تحنطوا أي لا تمسوه حنوطا، الحنوط ويقال له الحناط، وهو أخلاط من طيب تجعل للميت خاصة لا تستعمل في غيره. يدل هذا الحديث على استحباب الطيب للميت، أن يجعل في كفنه وفي بدنه عند تحنيطه عند تكفينه، فيستحب الطيب للميت في أجزائه المختلفة. أما الميت فلا، المحرم أما المحرم فلا يمس طيبا، لا يحنط يعني لا يمس طيبا. التحنيط عندنا استعمال آخر، صار استعمال الكلمة ووضع مواد كيماوية تمنع سرعة تحلل البدن، هذا الذي يستعمله نفس التحنيط. التحنيط في اللغة العربية أي وضع الحنوط والحناط، وهو طيب خاص للميت. وأما الكافور فإنه يجعل في آخر غسلة من الغسلات، والظاهر أنه لا يوضع أيضا للمحرم لأنه طيب. في بعض الروايات رجل أقبل رجل حراما، وفي بعضها حرام مرفوعا، هذا هو الوجه لأنه صفة، وأقبل رجل حراما يعني حال كونه حرام، وقد جاءت الحال من النكرة على قلة. المعروف أصلا أن الايه أن الصفات أن بعد النكرات تكون صفات، ده المشهور، وبعد المعارف تكون أحوالا، لكن قد جاءت الحال من النكرة، جاء رجل بنكرة ليس معرفا بالألف واللام أو بغيرها. هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، يعني رواية منصور عن سعيد الزبير عن ابن عباس قال إنما سمعه منصور من الحكم، فكذا أخرجه البخاري عن منصور عن الحكم عن سعيد وهو الصواب، وقيل عن منصور عن سلمة ولا يصح، ولكن الحديث ثابت بلا شك من الطرق الأخرى. وكذلك طريقة الإمام مسلم رحمه الله، وهو أن منصور رواه عن سعيد وقد لقي، ويعني يكفي المعاصرة مع مكان اللقاء فيصح على طريقة الإمام مسلم رحمه الله. قال مسلم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج؟ قالت والله ما أردني إلا وجعه. فقال لها حدي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد ابن بكر عن ابن جريج حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت يعني يسر الله لها أمر الحج. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط، ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها: حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق: أمر ضباعة. قال النووي رحمه الله: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. قال في الحديث دلالة لمن قال يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل، أو إن أصابه أي عذر منعه من الوصول. قال: وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن مسعود وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم وجماعة من التابعين وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح. وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين: لا يصح الاشتراط، وحملوا الحديث على أنها قضية عين، وأنه مخصوص بضباعة. الرد على ذلك أن الأصل عدم الخصوصية، أن الظاهر عدم الخصوصية، الأصل استواء أحكام المكلفين، العلة التي وجدت عندها توجد عند غيرها، وهي أنها تخاف ألا تستطيع إكمال الحج، فعند ذلك أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في الاشتراط، أمرها بالاشتراط تخفيفا عليها، فالكل يحتاج إلى مثل هذا التخفيف، وليس كل وقائع الأعيان ترد لكونها واقعة عين وقضية عين. الأصل أنه لابد أن يذكر من أراد التخصيص مبررا علة في الخصوصية، لابد أن يذكر سببا للتخصيص، وإلا كان كلامه مردودا، وإلا وقائع الأحوال الكل يستدل بها، لأنه كما ذكرنا إن لم يكن هذا عموما من حيث اللفظ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل كل من خاف ألا يتم حجه أو عمرته فليشترط، نعم، ولكن هو عموم من جهة المعنى، حيث أن الأصل كما ذكرنا سواء أحكام المكلفين، كما لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة أفتى فيها بعض الناس بفتية أن ذلك عام لكل أحد، وإنما علم من تصرفات الشريعة أنها لا تفرق بين الناس إلا بسبب يقتضي التفريق، أن الله عز وجل لا يفرق بين المتماثلين ولا يسوي بين المختلفين. فلما لم يبين في الحديث ولا عرف في المعنى ما يقتضي التخصيص، فالأصل عدم الخصوصية، نقول بوقائع الأعيان فيها لأنها عموم من جهة المعنى كما ذكرنا. يقول: وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث، فإنه قال الأصولي: لا يثبت في الاشتراط إسناده صحيح. قال النسائي: لا أعلم أحدا أسنده عن الزهري غير معمر. هذا الذي عرض به القاضي وقال الأصولي من تضعيف الحديث غلط فاحش جدا، ندهت عليه لئلا يغتر به، لأن هذا الحديث مشهور في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة، وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية، لأنه رواه عن عائشة ورواه عن ابن عباس من طرق متعددة. ثم هو كما ذكر قول طوائف من الصحابة منهم عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم وابن مسعود، وهؤلاء كبار فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من خاف، هل يستحب الاشتراط مطلقا؟ بعض الناس قد جعل قضية الاشتراط مستحبة مطلقا، حتى جعلوا ذلك ضمن مناسكهم، فيقول: ويستحب أن يقول المحرم ومحلي حيث حبستني، وليس كذلك، وإنما هذا لمن خاف أن يمنع الوصول بمرض أو نحوه. فمن شك مثلا أنه سوف يمنعه الناس فيمكن أن يشترط، يباح الاشتراط، والله أعلى وأعلم. والأفضل أن لا يشترط طالما لم يغلب على ظنه أنه يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وإنما الكلام على جواز الاشتراط لمن خاف ألا يتم حجه. فالأفضل أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يوجب الحج والعمرة، أن يوجب الحج والعمرة يعني يحرم إحراما ملزما، ولو منع فإنه يتحلل بالإحصار كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، ومع ذلك فيرز له الاشتراط. أما أنه مستحب لكل أحد فلا. الاعتكاف إذا الاعتكاف ليس يقاس عليه، أولا لأن الاعتكاف لا يلزم بالشروع إنما يلزم بالنذر، فليس فيه احتياج إلى ذلك، فلا يعني يلزمه أن يلزم نفسه ثم يشترط، فإذا كان ف يعني يعتكف دون اشتراط، فإذا احتاج قطع اعتكافه، لأن الأمر في الاعتكاف أيسر. أما الحج والعمرة فبإجماع أنه ولو كان قد أدى حجة الإسلام وعمرة الإسلام، إذا أحرم بالحج أو بالعمرة لزمه الإتمام، ولا يجوز أن يتحلل بمجرد إرادته. يقول: وفي هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشتراط في حال الإحرام. والصحيح أنه إذا لم يشترط فمرض حيث عجز عن الوصول فإنه يكون محصرا ويتحلل بالإحصار عليه هدي. وفائدة الاشتراط إذن أنه يتحلل ولا يلزمه شيء، والله أعلم. فمن اشترط لم يلزمه شيء، ومن لم يشترط تحلل وعليه دم الإحصار. ومن العلماء من يقول الإحصار حصر العدو فقط، والصحيح أن المرض أيضا من أسباب الإحصار. بباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. قول صاحب الوسيط هي بباعة الأسلمية غلط فاحش، والصواب الهاشمية. أدركت معناه أدركت الحج ولم تتحلل حتى فرغت منه. قال مسلم: حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبده. قال زهير: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفشت أسماء بنت عميش بمحمد ابن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل. قال النووي رحمه الله: باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض. قال: نفست أي ولدت، وفي النون لغتان نفست ونفست، سمي نفاسا لخروج النفس وهو النفس وهو المولود. والدم أيضا الدم يسمى نفس، لذلك يقول بيان أن ما لا نفس له سائلة لا يندس الموت، يعني ما لا نفس له ما لا دم له سائل. قال القاضي: يسجل لغتان في الحيض أيضا، يقال نفست أي حاضت ونفست. قال: وأنكر جماعة الضم في الحيض. يقول: وفيه صحة إحرام النفساء والحائض، يعني لا يشترط الطهارة للإحرام بالحج أو العمرة، بل يجوز أن تحرم وهي حائض وهي نفساء، وكذا لو أحرم وهو جنب، ولكن لا يعني يكره له ذلك لأنه يستحب الاغتسال، ولكن الإحرام لا تشترط له الطهارة. قال: واستحباب اغتسالهما للإحرام في الحديث استحباب، وفيه استحباب اغتسالهما للإحرام وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب، وقال الحسن وأهل الظاهر وواجب. احتجاجا بظاهر الحديث أمرها أمرا أبا بكر فأمرها أن تغتسل وتهل، ولكن الجمهور يقولون هذا الاغتسال ليس من المناسك ولا يؤثر في عبادتها ولا يؤثر في طهارتها لأنها على حيضها ونفاسها. فمن جهة المعنى صرفوا الوجوب، صرفوا العجز من الوجوب إلى الاستحباب. والأحوط أن تغتسل، والله أعلى وأعلم. قال: والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه، في قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري. فهل يدل على أنها تطوف بالصفا والمروة، تسعى بين الصفا والمروة؟ تقول عائشة رضي الله عنها: لم تطف بين الصفا والمروة، لم تسعى بين الصفا والمروة حتى طهرت، وطافت بالبيت ثم طافت بالصفا والمروة. فلا يشرع السعي بين الصفا والمروة إلا بعد طواف صحيح، ولذا منعت من السعي. أما إذا طافت بالبيت ثم حاضت فيمكنها أن تسعى، والله أعلى وأعلم، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. قال: وفيه أن ركعتي الإحرام سنة ليست بشرط لصحة الحاج، لأن أسماء لم تصليهما، وكذا كل حائض ونفساء لا تصلي ركعتين عند الإحرام. وقد سبق الكلام على أن الإحرام يستحب أن يكون عقب صلاة فريضة أو نافلة، والله أعلم. نفست بالشجرة، وفي رواية بذي الحليفة، وفي رواية بالبيداء، هذه المواضع الثلاثة متقاربة، فالشجرة بذي الحليفة، وأما البيداء فهي بطرف ذي الحليفة. قال القاضي: يحمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس، وكان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حقيقة، وهناك بات وأحرم، فسمى منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم، لأن البيداء بطرف ذي الحليفة، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يوم السبت وبات ليلة الأحد بذي الحليفة، وهناك أتاه جبريل فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وأحرم بعد صلاة الظهر من يوم الأحد 26 من ذي القعدة، والله أعلم. وهذا دليل أنها كانت على وشك الوضع ومع ذلك خرجت رضي الله تعالى عنها. فكان يعني في الحديث دليل على حرص الصحابة على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. وأسماء بنت أميس رضي الله عنها لها فضيلة متعددة، إذ كانت زوجة أبي بكر، إذ كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، ثم كانت زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم صارت زوجة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهنا ولدت محمد بن أبي بكر معدود في الصحابة هذا الحديث، وإن كان رآه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رؤية حال الولادة لا يعتد بها، ومع ذلك فهو معدود ضمن صغار الصحابة رضي الله عنهم. لم يثبت أن محمد بن أبي بكر شارك في قتل عثمان، الروايات المذكورة في ذلك روايات أهل السير بأسانيد منقطعة، الله أعلم. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حدة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج وداء العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، أي بالصفا والمروة.

فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. إما أن عائشة ظنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وإما أنها قصدت أهل بالحج أول ما ذكر ثم ذكر العمرة بعد ذلك، والله أعلى وأعلم. يعني أهل بالحج أول ما تكلم بالإحرام فقال حجة وعمرة. والأقرب أنها ظنت ذلك. والجمع بين هذه الروايات أنها تقول لا نرى إلا الحج، ثم تقول منا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بعمرة. عندما خرجوا لم يكونوا يعرفون إلا الحج، فلما كانوا في ذي الحليفة بين له النبي عليه الصلاة والسلام الاختيار بين أنواع الإحرام الثلاثة. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بشارف أو قريبا منها حط، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال أما فشت يعني الحيضة؟ قالت قلت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تغتسلي. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. لا نرى إلا الحج يعني كثير منا حين خرجنا لا يرى إلا الحج، أو حين خرجوا كانوا لا يرون إلا الحج، فلما كانوا في ذي الحليفة بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الإحرام. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا شرف. عند الخروج لا يذكرون إلا الحج، عند الإحرام في ذي الحليفة اختارت أن تؤدي عمرة، أن تحرم بعمرة، حتى جئنا شرف. شرف هذه قبل مكة. قالت فطمست فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ فقلت والله لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال ما لك؟ لعلك نفست. قلت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري. قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة، ثم أهلوا حين راحوا. قالت فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت فأتينا بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة. قالت فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل، حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. هي كانت في الحقيقة عمرتها لم تحل منها كما صرحت وأدخلت عليها الحج، لكن أرادت أن تؤدي نسكين. مكان عمرتها يعني مكان مناسك العمرة طواف وسعي، وإلا فهي أدت عمرتين في الحقيقة. فترجع بحجة يعني مناسك الحج فقط دون أن يكون معها مناسك عمرة، تريد أن تطوف مرتين وتسعى مرتين. قالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك، لم تطوف إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا. أجزأها عن الحج والعمرة كما سيأتي تصريحا، لكن أرادت أن ترجع بطوافين وسعيين. عن عائشة رضي الله عنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. وساق الحديث غير أن محمدا ليس في حديثه، فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارى، ثم أهلوا حين راحوا. ولا قولها وأنا جارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج. هذه الرواية كما ذكرنا صريحة في أن عائشة كانت ترى ذلك، لكن هناك روايات متعددة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ويؤيد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الرواية الأخرى عنها، قال من أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى أنحر هديه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أهل بعمرة وحجة معا صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يهل بعمرة منفردة لكونه قد ساق الهدي. نعم. قال باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه. قولهم حجة الوداع سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، ولم يحج بعد الهجرة غيرها، أما قبل الهجرة فقد حج صلى الله عليه وسلم كما وجده زبير بن مطعم واقفا بعرفة مع الناس وهو من الحمص، فقال ما بال هذا واقفا مع الناس وهو من الحمص، يعني من قريش الذين كانوا يقفون يوم عرفة بمزدلفة بدلا من الوقوف عرفة. عدد حجات النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة لا نستطيع تحديدها بالضبط، لكن بعد الهجرة باتفاق لم يحج إلا واحدة إلا حجة واحدة كانت 12 من الهجرة. قال أعلم أن أحاديث الباب متظاهرة على جواز إفراد الحج عن العمرة وجواز التمتع والقران، وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة، الإفراد وهو أن يقول عند الإحرام لبيك اللهم حجا، ويظل على إحرامه إلى أن يتحلل من إحرامه يوم النحر، التمتع أن يهل بعمرة من الميقات ثم يؤدي مناسك العمرة، وهذا يكون الإحرام في أشهر الحج، ويطوف ويسعى ويتحلل بحلق أو تقصير، ثم يظل على تحلله إلى يوم التروية أو قبل ذلك فيحرم بالحج من مكة، ثم يؤدي مناسك الحج ويتحلل عليه دم. القران أن يقول عند إحرامه لبيك اللهم عمرة وحجا، فيفعل ما يفعله المفرد إلا أنه بنية الحج والعمرة معا، فعليه طواف واحد وسعي واحد الذي هو الطواف بالكعبة عند طواف الإفاضة، والسعي إما أن يكون مع طواف القدوم الذي ليس بركن الاتفاق أو يكون بعد طواف الإفاضة، وهذا القران يكون عليه دم، وهو تمتع في لغة الكتاب والسنة. إجماع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، وإن كان ألزمهم ألزم من لم يكن معه هدي أن يفسخ حجه إلى عمره، وأما من كان معه هدي ولو كان حاجا مفردا فأتم حجه، كما في هذا الحديث الصريح قال حتى قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بحج فليتم حجه، وفي رواية حتى قدمنا مكة، فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال الحج لمن أحرم بالحج، وهذا لا يصح حمله إلا على من ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يفسخوا حجهم إلى عمرة. فهذا الذي جعل بعض العلماء يقول لأنه يجب التمتع، وهذا ليس بقول أحد من أهل العلم من السلف، فإنهم كلهم يجيزون الإفراد، ولكن قول ابن عباس رضي الله عنه أن من طاف بالبيت فقد حل شاء أم أبى، ابن عباس كان يوجب الفسخ على من أحرم بالحج ولم يسق الهدي، ولكن كان لا يمنع من الإفراد. بعض العلماء المعاصرين متابعا لأهل الظاهر قال لأنه لا يجوز الإفراد، وهو قول غير صحيح، الإفراد يصح، ولكن حتى على قول ابن عباس رضي الله عنه، وإنما كان ابن عباس يلزم من أراد الإفراد أن يذهب إلى عرفة مباشرة إلى منى وعرفة، ولا يأتي البيت أولا، هذا قول ابن عباس، وإنما يجيز مع كل أهل العلم الإفراد للحج، ولكن كما ذكرنا مذهبه أنه يأتي مكة، لا يأتي إلى البيت ولكن يذهب إلى منى ثم عرفة مباشرة. فهذا بالنسبة إلى الإفراد عند ابن عباس. والجمهور يجوزون أن يأتي، أن يحرم بالحج مفردا، مفردا بالحج، ويصوم طواف القدوم، ويسعى للحج إن شاء، ويظل على إحرامه إلى أن يطوف طواف الإفاضة ويؤدي مناسك الحج بعد يعني الوقوف بعرفة والمزدلفة، ويرمي الجمرة ويطوف طواف الإفاضة ويتحلل وليس عليه دم. ومن يرى وجوب الفسخ، ابن يعني إمام ابن حزم رحمه ابن عباس رضي الله عنه أولا، وإنما يرى وجوب الفسخ لمن طاف بالبيت، ليس وجوب الفسخ مطلقا. لمن طاف بالبيت أولا يلزمه بالفسخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألزم من لم يكن معه هدي أن يفسخ. وأما الحديث أنه فليتم حجه، من أهل بالحج فليتم حجه، فهذا في من أتى بحج ولم يأتي إلى مكة ولم يأتي إلى البيت وأتى مباشرة إلى عرفة، أو كان ممن ساق الهدي وكان أحرم بالحج. فهناك أناس أتوا من الأقطار المختلفة اجتمعوا بمكة مع النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من ساق الهدي وأحرم بالحج فقط، وسياقه الهدي هذا تطوع وليس بفريضة، ومع ذلك فيتم حجه على تلك الحج. قال: أما النهي الوارد عن عمر وعثمان رضي الله عنهما فسنوضح معناه في موضعه بعد هذا، لأن هناك من ينهى عن التمتع، ثابت عن عمر وعثمان أنهما كان ينهيان عن متعة الحج، وانقرض القائل بالنهي كراهة أو تحريما. فبعض الناس يقولون أن عمر رضي الله عنه وعثمان كان ينهيان عنها من باب الكراهة، وأن الأفضل الإحرام بالحج مفردا. وكما ذكرنا رغم أنهما من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهما، اتفق العلماء على عدم النهي عن التمتع بأي درجة من الدرجات، لا كراهة ولا تحريم، وترك العلماء قول عمر وعثمان في النهي على أي الأحوال. قال: والإفراد أن يحرم بالحج في أشهره، في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، عشر من ذي الحجة. الحقيقة أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في يوم التاسع وليلة العاشر، أقصى ما يمكن أن يحرم ليلة العاشر قبل طلوع الفجر ليدرك عرفة. إذا أحرم ووصل إلى عرفة في ليلة العاشر أدرك الحج. فأشهر الحج هي ثلاثة فعلا، أشهر الحج إلى آخر ذي الحجة، لكن الإحرام بالحج لا يصح إلا في العشرة فقط، وكما ذكرنا لابد أن يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر. قال: الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يعتمر، أي إن شاء، وإلا فلا يلزمه عمرة بعد إفراده، وإنما إن شاء أن يعتمر فليعتمر. قال: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني لو اعتمر في رمضان وبقي في مكة إلى أن حج لم يكن متمتعا، وإنما التمتع أن يحرم بالحج في أشهر العمرة ويفرغ منه ثم يحج من عامه. فإذا رجع إلى بلده ولم يحج لم يلزمه شيء، بل إذا رجع إلى الميقات فأحرم منه بالحج لم يكن متمتعا، على أصح الأقوال. يعني التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منه، يفرغ من العمرة ثم يحج، يفرغ منها ثم يحج من عامه. قال: والقران أن يحرم بهما جميعا، يعني عند بداية الإحرام يقول لبيك اللهم عمرة وحج. يقول: وكذا لو أحرم بالعمرة وأحرم بالحج قبل طوافها صح وصار قارنا، كما فعلت عائشة، أحرمت بالعمرة ثم أدخلت الحج وأحرمت به قبل أن تطوف طواف العمرة وسعيها، فصح وصارت قارنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك وسعيك أجزائك عن حجك وعمرتك. فقالت: يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك، يعني طوافين وسعيين وأرجعنا بطاف واحد وسعي واحد، سألك فأمرها من التنعيم. يقول فلو أحرم بالحج، يعني الصفة الأولى في القران أن يحرم ابتداء بعمرة وحجة، والصفة الثانية أن يحرم بعمرة ثم قبل أن يطوف يدخل عليها على العمرة إحرام بالحج فيصير قارنا. صفة ثالثة فيها خلاف، لو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة، فقولان للشافعي أصحهما لا يصح إحرامه بالعمرة، والثاني يصح ويصير قارنا بشرط أن يكون قبل الشروع في أسباب التحلل من الحج، وقيل قبل الوقوف بعرفات، وقيل قبل فعل فرض، وقيل قبل طواف القدوم أو غيره. والأظهر الله أعلم أنه يصح ويصير قارنا، لأنه إذا جاز الفسخ من حج إلى عمرة مستقلة فبالأولى أنه يجوز أن يدخل عليها العمرة ويصير قارنا. قال واختلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل، فقال الشافعي ومالك وكثيرون أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران. من أجل ماذا؟ من أجل فعل الخلفاء الراشدين أن أكثرهم كان يحج مفردا، وأمر عمر رضي الله عنه وعثمان بالإفراد والنهي عن التمتع، فأنهم لا يقولون بالنهي عنه بل كما ذكر هنا جواز الأنواع الثلاثة بالإجماع، فهم لا يقولون بالنهي. قال وقال أحمد وآخرون أفضلها التمتع، وهذا هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه لنفسه وأمر به وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال وقال أبو حنيفة وآخرون أفضلها القران، احتجوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قارنا، ولا شك أنه كان قارنا، لكن إنما كان قارنا لأنه ساق الهدي، وحين خرج من المدينة كان قد ساقه فلم يكن يمكن أن يتحلل صلى الله عليه وسلم، وجبريل أتاه فأمره بالقران. قال وأما حدة النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا فيها هل كان مفردا أم متمتعا أم قارنا، ثلاثة أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة لا يلزم. فأحمد يقول الأفضل التمتع والرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهذا هو الصحيح، فلا يلزم أن من يقول بأن الأفضل الإفراد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفردا، أو يمكن أن يقول أفضل التمتع يقول الرسول كان متمتعا، بل الصحيح أنه كان قارنا من البداية قبل أن يحرم، أتاه جبريل فقال قل عمرة في حجة، ومن كان وكان صلى الله عليه وسلم أحب إليه التمتع، فالصحيح أن الأفضل التمتع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حقه عليه الصلاة والسلام هو كان القران أفضل. يقول كل طائفة رجحت نوعا وادعت أن حدة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كذلك، لا في طوائف رجحت نوعا مع كونها تقول بأن حدة النبي صلى الله عليه وسلم كانت غير ذلك، كما ذكرنا الصحيح أنه كان قارنا والأفضل التمتع في حقه هو عليه الصلاة والسلام كان القران أفضل. يقول والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان أولا مفردا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارنا، ده عشان يجمع بين الروايات المختلفة التي فيها أنه كان قارنا وبين قول عائشة أفرد بالحج. أفرد بالحج الجواب عنها أفضل جواب أن هذا ظن عائشة رضي الله عنها، لأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل بالحج ولم تسمع العمرة، وغيرها قد سمع والله أعلم، أو أنها أفرد الحج تقصد قال بداية اللهم لبيك اللهم حجا أيوة عمرة، ولا يعني ذكرت ذلك. أما أنه أولا أفرد الحج ثم أدخل عليه العمرة وهي السورة المختلف فيها في جواز القران فغير صحيح، لأن أحاديث صحيحة مصرحة بأن جبريل أتاه ليلة الإحرام قبل أن يحرم وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وأصحابه سمعوه 17 صحابيا أو أكثر وصفوا أنه كان قارنا، وصح أنه كان قارنا من البداية. قال وقد اختلفت روايات أصحابه رضي الله عنهم في صفة حج حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، هل كان قارنا أم مفردا أم متمتعا، قد ذكر البخاري ومسلم رواياتهم كذلك، وطريق الجمع بينها ما ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان أولا مفردا ثم صار قارنا، الصحيح أنه قارن من البداية. من روى الإفراد هو الأصل، ومن روى القران اعتمد آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق، وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة في الاقتصار على فعل واحد. الصحيح أنه التمتع الشرعي يشمل نوعين، تمتع وتمتع قران. تمتع الشرعي لأن ربنا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ده يشمل النوعين، يشمل القران والتمتع. التمتع الاصطلاحي تمتع بالعمرة إلى الحج هو التمتع بالعمرة ويحل ثم يحرم بالحج، هذا أحد نوعي التمتع شرعا لغة وشرعا. لكن الصراحة عند الفقهاء المتأخرين وعند والمتقدمين كذلك أن التمتع هو أن يحرم بالعمرة فقط في أشهر الحج ثم يحج يتحلل منها ويحج من عنه ذلك. أما قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فهو يشمل القران والتمتع. يقول وقد جمع بهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها، يعكر عليها ما ذكرنا من حديث جبريل وهو في البخاري أن ليلة الإحرام قبل الإحرام أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول عمرة وحج، لذلك هو من البداية، فنحتاج من البداية كان قارنا ونجيب عن حديث عائشة بما ذكرنا. قال وقد جمع أبو محمد بن حزم الظاهري في كتابه صنفه في حدث الوداع خاصة، وادعى أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وتأول باقي الأحاديث الصحيح ما سبق، بل الصحيح أنه كان قارنا من البداية. وقد أوضحت ذلك في شرح المهذب بأدلته وجميع طرق الحديث وكلام العلماء المتعلق بها. احتج الشافعي وأصحابه في ترجيح الإفراد لأنه صح ذلك من رواية جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة، وهؤلاء لهم مزية في حدة الوداع على غيرهم. فأما جابر فهو أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حدة الوداع، فإنه ذكرها من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها، فهو أضبط لها من غيرها. حديث جابر ليس مصرحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، إنما قال لا نعرف إلا الحج، لسنا نذكر العمرة، يذكر عن المجموع عن الكثيرين، وهذا كان حين خروجهم من المدينة كما ذكرته عائشة. قال وأما ابن عمر فصح عنه أنه كان آخذا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع، وأنكر على من رجح قول أنس على قوله، وقال أنس وقال كان أنس يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس، وإني كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج. هذا لا يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم كان حين لبى بحج عمر، فسمع ابن عمر تلبيته بالحج، وسمع صلى الله عليه وسلم سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبيك اللهم حجا ويقول لبيك اللهم عمر لم يسمعها، فلا يمنع ذلك، خصوصا مع أن 17 من الصحابة كما ذكرنا كثرة بارئة رووا القران. قال وأما عائشة فقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف، وكذلك اطلاعها على باطن أمره وظاهره وفعله في خلوته وعلانيته مع كثرة فقهها وعظم فطنتها. نعم في الأحوال العادية هي معه، لكن في الحج إنما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام يعني أحيانا، والله أعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أحرم حين استقلت به راحلته، وكان ذلك عقب الصلاة، فلم تكن عائشة رضي الله عنها حاضرة ساعة الإحرام. قال وأما ابن عباس فمحله من العلم والفقه في الدين والفهم الساقي بمعروف مع كثرة بحثه وتحفظه أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يحفظها غيره، وأخذه إياها من كبار الصحابة. ومن دلائل ترجيح الإفراد أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفردوا الحج وواظبوا على إفراده، وكذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، واختلف فعل علي رضي الله عنه، لأن الثابت عن علي أنه أنكر على عثمان إنكار التمتع. قال ولو لم يكن الإفراد أفضل وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا لم يواظبوا عليه. يمكن أن يكونوا فعلوا ذلك لأجل أن يعلموا الناس القدر الواجب وهو الحج المجرد دون العمرة، ويمكن أن يكون فعل ذلك مع علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع، فليس في ذلك ما يدل على أنه هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام فقط. يقول مع أنهم الأئمة الأعلام وقادة الإسلام ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم، فكيف يليق بهم المواظبة على خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول فعلوا ذلك لأجل أن يبينوا الناس القدر الواجب، أو أن هذا مذهبهم، ومذهبهم هذا إذا اختلف الخلفاء الراشدون واختلف الصحابة فالسنة هي القاضية على قول كل أحد. وكم من مسائل خالفوا فيها عمر رضي الله عنه وعثمان لأجل صحة الحديث بخلاف ذلك. قال وأما الخلاف عن علي رضي الله عنه وغيره فإنما فعلوه لبيان الجواز، بل فعلوه إنكارا على من نهى عن التمتع، وأثبتوا أنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأثبتوا أنه كان قارنا. قال وقد ثبت في الصحيح ما يوضح ذلك. قال ومنها أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع، وذلك لكماله، ويجب الدم في التمتع والقران وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره، بل الصحيح أن دم التمتع دم قربان شكر لنعمة الله عز وجل على أنه جمع له نسكين في سفرة واحدة، وليس أنه دم نقص، والله أعلم. يقول فكان ما لا يحتاج إلى جبر أفضل. ومنها أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة، فنقول ابن عباس رضي الله عنه لا يرى جواز الإفراد لمن أتى مكة، لمن أتى البيت ويلزم بالفسخ والتمتع، وإنما يجيز الإفراد لمن أتى عرفة مباشرة. قال وكره عمر وعثمان وغيرهم التمتع، وبعضهم التمتع والقران، فكان الإفراد أفضل. الخلاف ليس حجة. فإن قيل كيف وقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حجة واحدة، وكل واحد منهم يخبر عن مشاهدة في قضية واحدة؟ قال القاضي إياد قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث، فمن مجيد منصف، ومن مقصر متكلف، ومن مطيل مكثر، ومن مقتصر مختصر. قال وأوسعهم في ذلك نفسا أبو جعفر الطحاوي الحنفي، فإنه تكلم في ذلك في زيادة على 1000 ورقة. تكلم معه في ذلك أبو جعفر الطبري، ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة، ثم المهلب، والقاضي أبو عبد الله بن المرابط، والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي، والحافظ أبو عمر بن عبد البر وغيرهم. قال القاضي عياض وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة، ذا كلام لا شك فيه، ليدل على جواز جميعها، ولو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يرزق، فأضيف الجميع إليه. يقول اللي قالوا تمتع لأنه أمر بالتمتع، اللي قالوا قرن لأنه أجاز القران أو لأنه هو كان قرنا فعلا، واللي قال أفرد يبقى قصد أنه أجاز ذلك. يقول وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأمره به وإما لتأويله عليه، وده الصحيح بقى، وإن هم نسبوا ذلك متأولين لأنهم لم يعرفوا ما عرفه غيرهم. قال أما إحرامه صلى الله عليه وسلم بنفسه فأخذ بالأفضل، فأحرم مفردا للحج، وبه تظاهرت الرواية الصحيحة. هذا كلام فيه نظر بالغ، الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة وحج من البداية. قال أما الروايات بأنه كان متمتعا فمعناها أمر به، أما الروايات بأنه كان قارنا فإخبار عن حاله الثانية، حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه، فالإخبار عن حاله حين أمر الصحابة بالتحلل من حجهم وقلبه إلى عمره لمخالفة الجاهلية، إلا من كان معه هدي، وكان هو صلى الله عليه وسلم ومن معه هدي في آخر إحرامهم قارنين، بمعنى أنهم أدخلوا عمرة على الحج، بل بيختار الإمام النووي عن اختيار القاضي عياض. يقول وفعل ذلك مواساة لأصحابه وتأنيسا لهم في فعلها في أشهر الحج، لكونها كانت منكرة عندهم في أشهر الحج، ولم يمكنه التحلل معهم بسبب الهدي، واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم، فصار صلى الله عليه وسلم قارنا في آخر أمره. وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة، وشذ بعض الناس فمنعه وقال لا يدخل إحرام على إحرام، كما لا تدخل صلاة على صلاة. واختلفوا في إدخال العمرة على الحج فجوزه أصحاب الرأي وهو قول الشافعي لهذه الأحاديث، ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج. قال: وكذلك يتأول قول من قال كان متمتعا، أي تمتع بفعل العمرة في أشهر الحج وفعلها مع الحج، لأن لفظ التمتع يطلق على معان. هذا كلام صحيح. قال: فانتظمت الأحاديث واتفقت، والله أعلم. قال: ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك إلى مثل هذا، مع الروايات الصحيحة أنهم أحرموا بالحج مفردا، فيكون الإفراد إخبارا عن فعلهم أولا، والقران إخبارا عن إحرام الذين معهم هدي بالعمرة ثانيا، والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة ثم إهلالهم بالحج بعد التحلل منها، كما فعل كل من لم يكن معه هدي. نقف عند هذا الحد ونستكمل شرحه بعد ذلك إن شاء الله.